كان حصان القرش سقهم يا عيني يا دنيا ليلي فيا نسو من اللي شالهم لما كانوا بطلهم بمشي بمطرن ايدي حدش عينه جوا جيبيني اخاف ده الموت ما فيني هنزل الشارع واسوق موحى يفتحوا لي باب الخصوم حضروا ويجي ألف شوم عمري مرة ما جلّنوا إلا لو حقي معايا أي حد زكاءه خان بالقطرة أقطع لسانه يلا بانوا على الأصل بانوا كنتوا جدعان في المراية أي في أي حتة بتولي قدام خمسة ستة مش بهيب من أي جتة يلي حذبتوها فوق بمشي بمطوان إيبي حرز شايله جوه جيبي يا خافت الموت نصيبي هنزل الشارع واسوق حب ايه ده الحب موضة انا والسرير في اوضة والحياة بعيني سودة نفسنا مني لو ديني شخص تاني وشخص تاني حسني جوه ضلوع بالي المشاعر فيا ماتت ليه حياتي بقت خنينة اجيب وش تاني لازم ابقى حد جاني لما انا هتشاف غلط ياللي البرشة ملاحظكو خوكتي هتزغرط في راسكو الكلام معمول مقاسكو يعني هتشيلوا الزلط صاحب رن علي قال لي انت فين انزل يا خلي في مفاجأة لك تملي لازم تكون انت معايا نازل روح تقابله وزي ما يجامل اجمله لما شافني رمالي حيزه عمل قضية من ورا خاف من المعرض وفي غيابي كان مخطط كنت فاكر رجولة وابيض بس طلع مش تمام السعى والمعادر شاد وكان بالتسجيلات سلمني لاجل حبة كاشات يا دي انت راجل بالكلام كان حصان القرش ساقهم بس صوحهم غدام فيان السوين اللي شالهم لما كانوا مقطعين قالوا يلا ندوق حنانه سابلوا فيه عشان يبانوا لما بانوا بسرعة خانوا احلى من سيا محدثين واللي كانت عشيتي وكنت بمشي بقول دي بنتي عمري ما بعد عنها سنتي وانا فكر النسيبة اديتها الخير يا عم لقيتها قف عدتني سيبة وانا مين انا شفتها بسرعة نسيت مين حبيبة موحى برودكشن